انه الشيخ محمد عكاشة، والذي ولد في حي المنيرة بمدينة القاهرة في عام 1882، وانتقل الى جوار ربه في عام 1982. وقد تتلمذ الشيخ عكاشة على يد الشيخ احمد ندى، وينكر انه كان احد ثلاثة قراء افتتحت بهم الاذاعة المصرية ارسالها، وهم الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد الصيفي والشيخ محمد عكاشة، ثم انضم اليهم كبار المشايخ مثل الشيخ علي محمود والشيخ عبد الفتاح الشرشعي والشيخ علي حزين وغيرهم. وقد طاف الشيخ عكاشة جميع محافظات مصر ليرتل القرآن الكريم بصوته المفعم بالخشوع، ولذلك اختاره الزعيم سعد زغلول ليكون قارئ مسجد السلطان الحنفي. وقد كرمته مصر في عيد الاعلاميين في عام 1984 مع قائمة كبيرة من رجال الدين ورواد القرآن الكريم. وقد اطلق اسم الشيخ محمد عكاشة على احد شوارع مدينة القاهرة بقسم المطرية في عام 1983. وعلى الرغم من ان الشيخ عكاشة قد امتد به العمر، الا انه كان يحتفظ برخامة الصوت وجماله. ايها الاخوة المؤمنون، وفي سهرة الليلة نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الدخان، نستمع اليها من القارئ الشيخ محمد عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب

No.

الشيخ محمد عكاشة.